我爸爸在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在我不我的困难很难很难很难或者是时刻到底你从这个很高的身体不同的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法的方法我们真的也做不到数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的数的مولانا الشيخ عيد يسري ومولانا الشيخ وليد محمد عبد الرحمن خرطي ومولانا الشيخ محمد علي الأبشر المرتهد المعروف أتقدم بكم أيضا أو الأستاذ عادل الشيخ الذي يتقدم الدكتور محمود علي حسن والحاج محمد علي حسن والأستاذ أحمد علي حسن والأستاذ الكريمة الراحلة ولكن هيا بنا رفعة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وسبيل الألف القرآني وسبيل المدرسة الزناتية في هد تجويد القرآن الكريم فضيلة مع القارئ شيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ والمقيم بقصر شكر ومحافظة الخليجية إذا الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين يا جماعه لو سمحتوا اقعدوا بقى بالظبط. Hey! Thank you. عم يسمع مقبول مسخنا فريدنا الجواب الثاني بعد اذنك الجواب الثاني بعد اذنك عم مقبول فريدنا المستعجل يمشي الجواب الثاني يا سيد نورنا يا عم مثلا مضل عايزين نور Oh! Yeah.